إذا كان شخص يعمل فترة طويلة بالكولونيا سرا فقد ربح منها مالا كثيرا وقد تاب إلى الله، وسؤالي هل ماذا يفعل بالمال الذي اكتسبه من عادة من عادات محرمة؟ فهل يصرف وجوه الخير أم تكفيه التوبة ويشتغل بهذا المال ويورثه لأبنائه؟ وفي مثل هذا أن يكفي رأس المال يتصدق بالزائد لأنه دخل أيضا إلى درجة الهلاك، فإذا دخلت عليه أمور محرمة في أمر منكرة كالهالة أو المعاملات الربوية أو الشركات أو ما أشبهها يصرف ما جاد على رأس المال في المهلب صدقات أو صغر المساكين مشاريع خيرية من صحي طرقات صغار سلاح أشبه ذلك مما ينفع الناس ولا يستحيل الحرام. إذا هو الحين قال إنه إذا تاب إلى الله فلهما سلك ما قال جل وعلا الله ما قرب من جاه عنه من جاه فلهما سلك أمره إلى الله ومن عاد فأولئك قوم لا يؤمنون بها فاعلون. قال فهذا يعم المشاهد والمسلم إذا كان إذا تاب يباح له ما عنده فكلا يسأل المسلم إذا تاب ورجع إلى الله فلهما سلك أمره إلى الله. ولكن المسلم غير جاهل ليس في مخاطر بفعل احكام الكفر وان كان مخاطرا بانه يجب السلميات السلميات الفروض على يوم القيامه لكنه لا يؤمر بها الا بعد التسليم. بخلاف المسلم فان مامور بالتسليم ومخاطرا بها ومامور بفعلها فاذا تعدى حدود الله وقع في المحارم فينبغي له ان يتصدق بالشيء الذي دخل عليه غير سلم او ينفقه في وجوه اخرى يجعله غير الناس عن المسلمين حتى لا يدخل يوفه مما حرم الله به. وهذا احوط المؤمن وابعد عن الشبهه. اما اذا تعمد ذلك فانه لا يجب له ان يتصرف بعلم بل يجب عليه اخراجه من حوزته وخوفه في وجوه الجن لانه تعاطى عن علم وعن بصيره فلا يجب له ان يتكلم مع الناس. اما الجاهل فلا يسال اذا تاب وعده الله علم بما تاب الله فالقول بان له ما تركت قول من قول